السؤال السادس عشر يقول: ما معنى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم؟ يعني واضح المعنى، أشرب في قلوبهم العجل يعني أن قلوبهم تعلقت بالعجل، بعبادة العجل، بكفرهم، يعني عاقبهم الله عز وجل على كفرهم، نسأل الله العافية، بأن صارت قلوبهم معلقة بهذا الأمر. وهذا سبق أن تكلمنا عن أن الله تبارك وتعالى قد يعاقب الإنسان، نسأل الله العافية، بسبب ذنوبه بالوقوع بذنب أكبر، كما قال تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فاليهود لما عبدوا العجل وقعت عبادة العجل في قلوبهم، وقعت عبادة العجل في قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم يعني تغلغل حبها في قلوبهم، كما تقول: هذا رجل أشرب قلبه ما يريد أو ما يهوى أو ما يحب، أو أشرب قلبه حب فلان أو حب، نسأل الله العافية، مثلا الخمر أو حب الربا أو حب كذا، يعني كما تقول يتغلغل في داخل قلبه. فالله تبارك وتعالى قال عن اليهود: أشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. واليهود ذكروا في كتابهم، وهذا من ضلالهم لا شك، أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أحرق العجل قال لليهود: اشربوا، يعني اشربوا ماءه، وهذا باطل لا شك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأشربوا في قلوبهم، ما هو في بطونهم، أشربوا في قلوبهم. ولهذا يقول يعني حسب كتابهم أنهم عبدوا العجل مرارا وتكرارا في تاريخهم الذي ذكروه هم في كتابهم الذي يسمى العهد القديم. فمعنى قوله وأشربوا في قلوبهم يعني تغلغل حب العجل في قلوبهم بسبب كفرهم، يعني الله تبارك وتعالى عاقبهم على ذلك بأن صار حب العجل أو حب عبادة العجل متغلغلة في قلوبهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله ألا يفتننا في ديننا ولا يمتحننا في دنيانا. ويعني هذا أمور سبق أن أشرت إليها عند قول الله، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالله تبارك وتعالى نسأل الله العافية فتح الباب أن القلوب يتزين لها الباطل، كما قال تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فلهذا أهل الباطل تجدهم يتمسكون بباطلهم، ليس لأنهم يعتقدون أنه باطل، لا، هم يحبونه ويريدونه ويشتهونه. لهذا نسأل الله العافية، وهذا من الفتنة الخطيرة على المسلم، نسأل الله لنا ولكم المعافاة من كل فتنة.